دمعك نزل عالخد مالك ايه اللي تعبك وخد مالك انا نفسي اعمل خد مالك يا ابو بخت مايل عامل ايه تعمل ايه عامل ايه يا ابو بخت مايل تعمل ايه تعمل ايه دمعك نزل عالخد مالك ايه اللي تعبك وخد مالك انا نفسي اعمل خد مالك دموعك فوق الخد بلك ليه دموعك فوق الخد بلال يتعب قلبك عيش بلا دموعك فوق الخد بلال يتعب قلبك عيش بلا وخليك مؤمن بالله يا ابو بخت مايل أقرب ملك لي عديته في السكة سبته وعديته أقرب ملك لي عديته أقرب ملك لي عديته في السكة سبته وعديته اللي يلبس ثانية عديته يا أبو بخت مايل انا بكلمك كلمة لصالحك ما تبقاش تهمل مصالحك بكلمك كلمة لصالحك ما تبقاش تهمل في مصالحك يجي يوم الحظ يصلحك يا ابو بخت مايل هدد بكرة بنا أيام في النحو البكرة بونا في بعد الهدد بكرة بونا مسكين يلطب بك ربونا يا أبو بخت مايل ربنا مسكين ويلطف بيك ربنا هنا نسي ما صوتها دوا مدح النبي ابو نور ضاوي هنا نسي ما صوتها دوا في مدح النبي ابو نور دوا الصبر ليك احسن دوا يا ابو بخت مايل عامل ايه